باب الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، جهار من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد، لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا. وإخفاؤه فصل أباه عاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. باب الاستعاذة. شيخنا الشيخ الشاطبي بعدما انتهى في مقدمته وفي خطبة الكتاب من بيان مفاتيح ورموز كتابه الشاطبية، بدأ بسرد خلافات القراء بالأصول، ثم بعد ذلك بفرش الحروف. ما هي الأصول؟ هي القواعد الكلية التي يجتمع فيها القراء، أو يعني تكون القاعدة كلية تتكرر وتكون لها أكثر من نظير وأكثر من مثال في القرآن الكريم. أما القسم الثاني هو الفرش، هي الكلمات المتناثرة التي لا تضبط مع بعضها في حكم واحد. فأول أبواب الأصول هو باب الاستعاذة. ليه بدأ بالاستعاذة؟ لأن أي إنسان أراد أن يقرأ، أي مسلم أراد أن يقرأ القرآن الكريم، إذا أراد أن يقرأ ختم من القرآن فأول شيء بيعمله هي بيبدأ بالاستعاذة. وهو هيعلل لنا الكلام ده في الشرح، هيقول لنا إيه؟ إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. إذا ما أردت الدهر تقرأ، يعني إذا أردت في أي الدهر، يعني في أي وقت. إذا أردت أن تقرأ، تقرأ إيه؟ أن تقرأ إيه؟ أردت أن تقرأ القرآن. إذا أردت أن تقرأ القرآن في أي وقت فلا بد لك من أن تستعذ. يعني تستعذ أي ما هي الاستعاذة؟ هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو هي طلب العوذ واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فاستعذ. كيف أستعذ يا فضيلة الشيخ المولانا الإمام الشاطبي؟ قال لك جهارا من الشيطان بالله مسجل. استعذ بالله من الشيطان الرجيم مسجلا، أي مطلقا. جهارا يبقى هو هنا أمر بأن تستعذ إيه؟ جهرا، أن تجهر بالاستعاذة. يبقى بيقول لنا الشيخ الشاطبي إذا أردت أن تقرأ القرآن فلا بد من أن تستعذ، من أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الشيخ هنا أمرك أن أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، هل الأمر في هذه في هذا البيت أو الاستعاذة في عموم الاستعاذة في أول القراءة ما حكمها؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ اختلف العلماء، أو هي مباحة أو مكروه كده، اختلف العلماء. حكم الاستعاذة، حكم الاستعاذة فيها قولان. القول الأول أنها مستحبة مندوبة، يعني إذا فعلها الإنسان أصيب عليها، وإذا لم يفعلها لم يعاقب عليها، وده قول الجمهور. يبقى الاستعاذة أنها مندوبة أو مستحبة ده قول الجمهور. أما القول الثاني فهي واجبة. القول الثاني في الاستعاذة أنها إيه؟ واجبة. وده استدل أصحاب هذا القول بعموم قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الاستدلال اللي قال انها واجبه استدل بايه؟ بظاهر الايه، بظاهر قول الله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انا شخصيا بارجح هذا الراي، لانه لا توجد في الايه قرينه تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. فانا ارجح انها واجبه، انها لابد من يجب على من كل من يقرا القران ان يستعذ بالله. اما اذا اخذت بالقول انها مستحبه فلا اسمع عليك ولا باس، لان ده قول جمهور العلماء. ماشي، هذا الحكم الاول. طيب، كيف أقرأ الاستعاذة؟ هل أقرأ الاستعاذة سرا أم أقرأ الاستعاذة جهرا؟ البيت الأولاني الإمام الشاطبي قال لك أن الاستعاذة تكون جهرا، يعني بصوت عالي جهارا. طيب متى نسر بالاستعاذة؟ هل ينفع أن نسر بالاستعاذة أقرأ بسر؟ أحوال الإصرار بالاستعاذة. إمتى أقرأ الاستعاذة في سري؟ رقم واحد في الصلاة، إذا كنت في الصلاة تقرأ الاستعاذة سرا. رقم اثنين إذا كان القارئ يقرأ خاليا يعني منفردا، واحد قاعد يقرأ لوحده أو يقرأ سرا، واحد قاعد لوحده خاليا فيجوز له أن يخفي الاستعاذة. رقم ثلاثة إذا كان في مجلس أو في جماعة ولم يكن المبتدئ، يعني ما يكونش أول واحد بيقرأ. إحنا مثلا كلنا مع بعضنا بنقرأ، الشيخ محمد بدأ وبعد كده هو استعاذ وقرأ مثلا ربع من القرآن، وأراد الشيخ عبد الحميد إن هو يكمل، فهو يكمل بعده عادي، يجوز له أن يسر بالاستعاذة ولا يجهر به. يبقى دي أحوال الإصرار بالاستعاذة. البيت الأولاني مفهوم؟ أو دخلنا في كلام جانبي مثلا؟ لا، إذا دخلت في كلام جانبي أو يعني قاطعت القراءة وجب عليك أن ترجع، إذا أردت أن ترجع إلى القراءة أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الكلام ده إذا كان إحنا بنقرأ مع بعض في مجلس ولم نخرج عن القراءة، لا لم نخرج عن موضوع القرآن، مش شرط القراءة، ما إحنا ممكن يعني نقطع القراءة لبيان حكم تجويدي أو حكم شرعي أو نتدرس الآية، هذا لا يعتبر خروج عن يعني عن القراءة ولا يعتبر قطع للقراءة. اما اذا خرجنا وتكلمنا في اي موضوع اخر فيبقى يجب لابد ان نعود للاستعاذ. اذا ما اردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا اي مطلقا. كيف استعيذ؟ كيفيه الاستعاذه؟ قال لك على ما اتى في النخل يسرا. كيف تكون الاستعاذه؟ الشيخ قال لك على ما اتى في النخل يسرا، على الصيغه او على الكافيه الوارده في سوره النحل، في سوره النحل هي في قول الله ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي الكافيه اللي اتت في سوره النحل. على ما اتى في النحل يسرا وان تزد لربك تنزيها، يعني اذا زودت ثناء على الله سبحانه وتعالى وتنزيها لله فلست مجهلا، اي لا يستطيع احد ان يصفك بانك جاهل. يعني اذا اردت ان تقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او من الشيطان صح، اذا قلت اعوذ بالله اصبح من الشيطان صح، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخ، كل الكلام ده صحيح. يبقى الأصل اللي هي الصيغة اللي أتت في سورة النحل، لكن إذا أنت زودت مفيش أي مشكلة. بعد كده بيقول لحضرتك وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد. ورد حديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستعاذة بهذه الصيغة فلم يزد، يعني ما زودش. في حديث او في الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يزد في الاستعاذه وانه استعاذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد. وبعد كده حكم لك على هذا القول او هذا الحديث او هذا النقل بالضعف. منين؟ ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. هذا النقل او هذا النص لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير صحيح، فيه ضعف. وبالتالي لو كان الكلام ده صحيح ما كناش هنقول لحضرتك ان انت تزود او تنقص. يعني لو كان لو صح هذا النقل لم يبق مجملا، ما عادش الامر مجمل، بقى مفصل، بقى ما عادش لنا للصيغه دي بس. ولكن هذا الحديث ضعيف، فبالتالي احنا الامام الشاطبي او العلماء اجازوا ان انت ممكن تزيد ثناء على الله سبحانه وتعالى. من احتج بعدم الزياده بالحديث فنقول له ان الحديث ضعيف. ماشي، وقد صح، ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا، اي لم يبقي الامر على ما هو عليه من الاجمال. وفيه مقال أي في هذا النقل أو في هذا الحديث ما قال، أي فيه كلام في الأصول فروعه، فروع هذا الكلام أو أو أو ما أو أو المعلومات أو ما يدور حول هذا المقال ابحث عنه في علم الأصول. فروعه أي جوانبه أو تفصيل المسائل بتاعت هذا المقال موجودة فين؟ في علم الأصول، اللي هي علم أصول الحديث أو علم أصول الفقه أو علم أصول القرآن، اللي هي علوم القرآن يعني. ماشي؟ يبقى عموما المباحث المقال والكلام في هذا تبحث عنها في أصول العلم، علوم الأصول، أصول الحديث، مصطلح الحديث، وأصول الفقه، وأصول اللغة، أصول علوم الأصول كلها. فلا تعد منها باسقا ومضللا. اعتبر لك ان علوم الاصول دي، اصول الفقه واصول الحديث واصول التفسير واصول اللغه، اعتبرها كالشجره التي تظلل. الشجره كبيره قوي لها ظل، فبقول لك امشي تحت الظل بتاعها، لا تعدو منه باسقا ومظللا. الظل بتاعها باسق كبير قوي، الظل بتاعها العب في ودور في ظل هذا الكلام، ولا تخرج عن كلام العلماء وعن هذه العلوم. ما اذا اعتنيت ما خرجت فلا تعد منها. لو خرجت بعد كده تبقى انت كده مخطئ بقى، يبقى انت ما تخرجش عن ما اصطلح عليه العلماء. فلا تعد منها باسقا ومظللا، خليك يكفيك ما قاله العلماء. العلماء مثلا قالوا ان فيها من ناحيه الفقه فيها حكمين، الوجوب او الاستحباب، ما تجيبش انت، ما تخرجش انت قول ثالث، يكفيك ما قالوا. قالوا انها اللفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجوز الزياده، خلاص ما تبدع ده ولا تغلط ده. ماشي؟ في من العلماء من قال لك الجهر فيها الجهر، علماء القراءه والقران قالوا فيها الجهر ويصلى بها في بعض الاحيان، ما تخرجش انت عن الكلام ده، هو ده الكلام المضبوط اللي العلماء تقريبا اتفقوا عليه. ماشي يا اخوانا؟ بعد كده بيقول ايه؟ واخفاؤه، بيتكلم دلوقتي اخفاؤه، هل ده عايد عليه؟ عايد على الاستعاذه، على التعوذ. وإخفاؤه فصل أباه وعادنا. إخفاء التعوذ، قال لك أخفى التعوذ يعني إيه أخفى؟ يعني كان يسر بالتعوذ أو الإصرار، روي الإخفاء في التعوذ أو الإصرار، قال لك فصل أباه وعادنا. فصل أباه، الفاء رمز مين يا شيخ محمد؟ حمزة. حمزة، فصل حمزة أباه، الهمزة نافع. ورد عن حمزة ونافع أنهما كانا يخفيان التعوذ، وصح يعني ويعني نقل عنهما نقلا مستفيضا أن حمزة ونافع كانا يخفيان التعوذ، يعني يسران به ولا يجهران به. ماشي؟ وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمال. كان في واحد اسمه الإمام أبو العباس المهدوي، كان من العلماء الذين أصلوا وبحثوا وأعملوا الفكر وفي تصحيح هذا الإخفاء عن هؤلاء الأئمة. ماشي؟ طبعا ورد عن حمزة في هذا عن حمزة في هذا الباب كلام كثير. قيل أنه كان يخفي الاستعاذة مطلقا، وقيل أنه كان يخفي عند يجهر عند الفاتحة ويسر في الباقي، وقيل أنه كان يجهر في الباقي. ماشي؟ يبقى أباه وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، يعني كان إخفاء الاستعوذ ورد عن حمزة ونافع. وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمال، أي كم من فتى يعني كم من عالم جليل مثل الإمام أبو العباس المهدوي أعمل فيه، أي بحث فيه واجتهد فيه أن يوثق هذا الكلام ويؤصل له. ده كلام يعني معظم الشراح، أما المحققون اللي يعني علماء التحقيق على أنه لا رمز في البيت. يعني ايه؟ هو العلماء الشراح شرحوا ان فصل الفاء هنا رمز الحمزه واباه الهمزه رمز النافع، ولكن الصحيح الذي اميل اليه والذي عليه المحققون ان البيت ليس فيه رمز، يعني البيت ده مش رمز. يبقى معنى البيت كالاتي، احنا قلنا الشرح اللي موجود في الكتاب، واخفاؤه اي اخفاء التعوذ فصل. عايز يقول لك ان التعوذ فصل، يعني الفصل ما بين السورتين، او عفوا فصل ليفصل ما بين القران وغير القران، ليتميز القران. كلمه فصل هنا اولت بانها معناها انه لكي يفصل بين القران وغير القران. وقالوا ان الحكمه من الاستعاذه ان ينتبه القارئ، يعني لو انت جهرت بالاستعاذه القارئ ما يفوتوش حاجة، ده قرآن يركز. لكن لو انت قرأت على طول ممكن يفوتوا كلام من اول القرآن، من اول يفوتوا آيات من اول القراءة. هتقول لي طب في الصلاة احنا بنستعيذ سرا، اقول لك لا، لان في الصلاة الانسان بيكون ذهنه حاضر ومتهيئ للسماع، اما في خارج الصلاة انت بتنبه. فقال لك ان فصل نعم معناه لكي يفصل بين القرآن كلام ربنا وكلام وهو والصح انه اخفاه فصل، اخفاؤه حكم او ضرب، يعني او وجه اخفاؤه، اخفاء التعوذ، اخفاء التعوذ وجه ضرب، فصل اي وجه اباه اي رفضه وعاتنا هذا الوجه، وجه الاخفاء منعه العلماء المحققون. واخفاؤه فصل بما معنى البدء على احنا اعتبرنا مفيش رمز بقى، هو ده الصحيح. فصل اي وجه او طريقه او ضرب اباه اي رفضه وعاتنا، الوعاء العلماء الوعاء المحققين رفضوا الاخفاء، وانما قالوا ان التعوذ لكل القراء، التعوذ هو الاصل، الجهر بالتعوذ هو الاصل لكل القراء. فهمتوا معنى البيت؟ يبقى احنا لو اعتبرنا في رمز هنقول ان الاخفاء ورد عن حمزه ونافع. اذا اعتبرنا فيش رمز في البيت وهو الارجح، يبقى هذا الوجه الاخفاء المروي هو رفضه العلماء المحققون ولم يقرئوا به. ماشي؟ وكان من فضلك كلمه ده وفي اعمالها نفس الشرح اللي احنا قلناه قبل كده. فاي مشكله قبل الاستعاذه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.